أسألكم لو تكرمتم عن مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسبيح، إذ وجدت هذا الحديث في أكثر من كتاب يقول بعد القراءة في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ويستمر في سرد الحديث سماحة الشيخ، ليسأل سماحتكم عن حكم صلاة التسبيح جزاكم الله خيرا. الحديث المذكور قد تتبعنا أسانيده وكلام العلماء فيه، فاتضح من ذلك أنه غير صحيح، وأنه مخالف لحاجة الصحيحة، وأن أسانيده كلها ضعيفة فلا يعول عليه، والمشروع المؤمن أن يصلي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من غير حاجة إلى التسبيحات التي جاء فيه، يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في حال القيام، والتسبيح في حال الركوع سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا ربنا ولك الحمد في حال القيام إلى آخره، وهكذا التسبيح في السجود سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانه قدوس ربنا عز وجل، هذا هو الوارد. أما ما فيها الزيادات التي في حديث التسبيح هذه كلها غير صحيحة ولا يعتمد عليها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.